الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، لا آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من مقبرة أهل النين. أتابع معكم دروس تفسير القرآن الكريم، الدرس 29 من دروس تفسير القرآن الكريم، تصحيح وتفسير شيخنا أحمد اللنيني أطال الله عمره رفع في الصالحات ذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. ربي بما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، الله لنا ولكم سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الأستاذ محمد محمود له إن شاء الله نتابع مع التفسير في سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. هذه السورة تسمى سورة الناس، وتسمى سورة المعوذة الثانية، وهي ابن عباس وغيره قالوا عنها مدنية، وقال قتادة عنها مكية، وهي 6 آيات. قل أعوذ برب الناس، معناها قل يا محمد أعوذ، معناها أعتصم وأتحصن وألتجئ وأتمنع، برب الناس معناها مالك الناس وخالق الناس، والباء فم برب الآل، والرب هنا قل أعوذ برب الناس، الرب هنا مناسب للاستعاذة، لأن الإعادة من التربية، يقال ربه ورباه ورببه بمعنى. وهو عائد مصدر بمعنى تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، به اللي رباه معناها بلعه كماله شيئا فشيئا. قال وأصل رب فاعل ثم الدغيم كان ترببون، وهو لأربع معان قد علم، لله والسيد والمصلح والمالك، في فاتحة كل نقل. أنهى عن قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ربهون عيد أبلغ أنسب، لأن القرآن الكريم بليغ، لأن الرب مناسب للاستعاذة، ما هو كيف خالق الناس ولا ملك الناس، يعني قل أعوذ برب الناس. زين. واستقى الله جل وعلا رب الجميع فلما أضاف هنا تياه الرب إلى الناس، قل أعوذ برب الناس، مع أن الله جل وعلا رب كل شيء، يشيب الريان في تفسيره عن جواب أن الاستعادة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فخصهم بذكر لأنهم المعوذون بهذا التعويض، وهم اللي استعاذوا بهذا التعويض، والمقصودون هنا دون غيرهم. إذن هو رب الجميع غير أضيف الرب للناس، هم اللي معنيين بالاستعاذة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، الله جل وعلا ملك الناس، الملك هو الذي له كمال القدرة والاستقلال بالتصرف العام بلا حجر، وله الأمر المطاع والنهي المتبع والوعد والوعيد والجزاء بالثواب والعقاب بلا معاند ولا معارض، ملك الناس، إله الناس، الإله هو المعبود باستحقاق العبادة. وعيد ملك الناس وإله الناس يكانهم بدلان، والله صفتان، والله هما عطف بيان، والمضاف إليهن الناس أظهرت لزيادة البيان، ما جاء إلههم إله الناس وجاءكم اللي متكرر، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. زين. يقول المفسرين، يقول فين قيل لما قدم وصفه تعالى بربي، وجاء تراها ملكي، وجاء تراها إلهي، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ذا الترتيب لا شيء بذا النسق. الجواب أن هذا ترتيب في ارتقاء الأعلى، وذاك عيد الرب يطلق على كثير من الناس، فيقال فلان رب الدار وشبه ذلك، فبدأ به للشراك معناه أنا وهو الدون من الصفات. وأما الملك، الملك لا يوصف به إلا أحد من الناس اللي هم الملوك مثلا، ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس، فلذلك جاء به بعد الرب. وأما الصل إله ملك الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الإله فهو أعلى من الملك، ولذا الملوك لا يدعون أنهم آلهة، وإنما الإله هو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا نظير ولا ند، قل هو الله أحد. زين. وقالوا من للمفسرين فإن قيل، هذا كامل يجيب الريان، قال فإن قيل لما أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالثة برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الناس جاءت مرة ثلاثة بشكل روعة عجيبة، ما هذا لو كان ما هو القرآن يعود ما هو زين في التكرار، التكرار ما هو زين، يغيرهون هم انتهى الروعة، لأن الحكمة من التكرار أنه لما كان عطف بيان، هذا عيد عطف بيان، حسن فيه البيان وهو الإظهار، البيان ثم هو الإظهار دون الإضمار، وقصدا أيضا لاعتناء بالمكرر ذكره، لاعتناء به رب الناس، إله الناس. هذا لك كي قلت الشاعر، لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقير. الموت هم في بيجات مرات وتمتلا زينة. إذن الحكمة من تكرار الناس برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ذاك عايد من عاد عطف بيان، حسن فيه البيان وهو الإظهار دون الإضمار. وقصد ما لأيضا الاعتناء بذاك المكرم رب الخلق رب الناس ملك الناس، الاستعاذة من عاش قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، معناها الاستعاذة من شر الوسواس. الوسواس عين مصدر بمعنى الوسوسة، وهي كلام الخفي وحديث النفس والشيطان. الوسواس سمي به الشيطان لكهرة وسوسته في قلوب الناس، دائما يوسوس وسوس. زين، الوسواس الخناس، الخناس وعيد لأنه عيد يخنس، معناه يتأخر عن القلب إذا ذكر الله. حد منا قال الله يرجع عنه الوسواس، ولهذا الوسواس من علاج. وحادث فم يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، هذا من حجاب الوسواس. حق عيد خنس يخنس، وفيهم اللي يخنس خنسا وخنوسا، معناها تأخر وتوف تخنس. الذي يوسوس في صدور الناس، معناها هو الذي يوسوس، معناها يحدث حديثه الخفي ذاك بما لا نفع فيه ولا خير في صدور الناس. صدور جمع صدر، معناها قواشيش الناس، القاشوش الجوشوش الجوجوش معناها طول قاشوش في صدور الناس من الجنة والناس. وهنا فيه الله جل وعلا قال في صدور الناس، معناها عن الوسواس عنه قد لا يعالج، لأنه هو ما قال في قلوب الناس وإنما قال في صدور الناس، لكن نبهنا عنه علاجه عنه ليس بالصعب. ولهذا جاب العلماء علاج الوسواس منه مثلا عنه تعالج بأشياء، منها الإكثار من ذكر الله تعالى، والإكثار من الاستعاذة بالله تعالى منه اللي هو الشيطان. ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه السورة قل أعوذ برب الناس. الحالة الأخرى اللي من العلاج هي مخالفته اللي هو الشيطان والعزم على عصيانه. في اللي احنا قلنا عن القرآن قالنا في صدور الناس ولا قال في قلوب الناس، إلهي الشغل عن إياك يفهمنا عن الشيطان ليس متمكنا من الإنسان، وإنما معناها القلب ما متمكن منه، وإنما هو في صدور الناس، معناها عنه يدور حول القلب وليس في القلب، معناها عنه علاجه ما هو صعب، لا أحد يحاول يعالجه ذلك من نقوله حاله. وهو هنا تياه في صدور الناس إذا غفلوا عن ذكر الله تعالى، لأنه هو قاعد عنه مع الذكر قاعد يمشي، والشيطان عايد يعد كلام خفي يتوصل به لصدور الناس وقلوبه. ذاك من الجنة والناس، هذا هون في عدة تفسيرات فيها عنها بيان للشيطان، عن الشيطان الموسوس، عنه جني وإنسي ذاك الشيطان الخناز، عنه هو من الجنة والناس، به اللي فهم شياطين الإنس والجن. والله ملي قيل عنه ملي معناها عن عن عن عن هو اللي هو الشيطان، يكون من الجن ويكون من الإنس كما رأينا، لأن قلنا عنه شياطين الإنس وشياطين الوجه الثاني الآية قلنا عنها معناها عنه في وجهين، أحدهما أن الناس لهون مشترك بين الإنس والجن، وقد سماهم الله تعالى رجالا في قوله وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ويدل على ذلك أيضا قول بعض العرب: جاء قوم من الجن فقيل من أنتم؟ قالوا أناس من الجن. والوجه الثاني أن الوسواس الخناس قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، من الجنة والناس. السلام عليكم.